الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فالله عز وجل خلق بني آدم وكرمهم وحملهم في البر والبحر ورزقهم من الطيبات وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا. خلقهم سبحانه وتعالى ولم يخلقهم عبثا، فتعالى الله عن العبث ولم يتركهم سدى، بل خلقهم وكلفهم بتكاليف أمرهم ونهاهم ووصاهم بوصايا وابتلاهم بابتلاءات وامتحنهم بمحن. فالله سبحانه وتعالى عندما كرم هذا الإنسان ويسر له الأمور كلها، يسر له الأمور فوق الأرض وفي البحر، وأعطاه من كل طيبات وفضلوا على بزاف ديال المخلوقات، فما خلقوا شي غير هكاك، وما خلاه غير هكاك يدير اللي بغاه هو، ولكن كلف الله سبحانه وتعالى وأمر الله ونهاه وابتلاه الله سبحانه وتعالى ووصى الله سبحانه وتعالى بوصايا الله عز وجل. كنت لا خي آدم et sa descendance, il les a honorés. Il leur a facilité la vie sur cette terre. Il leur a facilité même le fait de pouvoir errer comme ils veulent dans les océans. Il leur a donné de toutes les formes de subsistance. Tout ce qui est bon pour l'être humain, il lui a donné. Et il les a élevés. Il les a honorés par rapport aux autres créatures. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas créé la descendance d'Adam comme ça. Il n'a pas laissé la descendance d'Adam libre à elle-même. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait à la descendance d'Adam des ordres. Il leur a donné des ordres. Il leur a interdit certaines choses. Il leur a donné des conseils et des orientations. Et il les a éprouvés aussi par des épreuves. ثم إنه عز وجل يوم القيامة جامعهم وسائلهم عما كلفهم الله وعما أمرهم به عز وجل وعما نهاهم عنه، وهل قاموا بما كلفوا به وامتثلوا ما أمروا به وانتهوا عما نهوا عنه؟ هل قاموا بما أوصاهم الله سبحانه وتعالى به؟ ثم هل هم صبروا على الابتلاءات التي ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بها؟ في يوم القيامة الله سبحانه وتعالى غادي يسأل كل واحد منا، شوف واش داكشي اللي كلفنا به قمنا به، وداكشي اللي أمرنا به واش عملنا به، وداكشي اللي نهانا عليه واش انتهينا عليه وما درناش. هل قمنا بالواجبات؟ وهل قمنا بداكشي اللي وصلنا به الله سبحانه وتعالى ولا لا؟ وصبرنا على الابتلاءات اللي ابتلانا بها الله سبحانه وتعالى ولا لا؟ كل شيء هذا الشيء غادي نتسولوا عليه يوم القيامة. وفي الله سبحانه وتعالى le jour de la résurrection il va réunir toute la descendance d'Adam et leur posera des questions. Est-ce qu'ils ont rempli leur devoir comme il se doit? Est-ce qu'ils ont mis en application les ordres d'Allah عز وجل? Est-ce qu'ils se sont abstenus des interdits que Allah سبحانه وتعالى leur a fait? est-ce qu'ils étaient soumis à Allah Azzawajal ou pas? Est-ce que les conseils qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné, les orientations qu'il leur a fixées, est-ce qu'ils ont été dans les orientations qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a fait ou pas? Et aussi, est-ce qu'ils ont enduré et patienté dans les épreuves ou pas? وكان مما كلفنا الله سبحانه وتعالى به وكلف به ذرية آدم حسن رعاية الذرية وإصلاح النسل والسعي لاستنقاذ النفس مع الأهل والأولاد من النار حيث قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها والحديث متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وقال عليه الصلاة والسلام وإن لولدك عليك حق وإن لولدك عليك حق هذا أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى أن من الأمور اللي كلفنا بها الله سبحانه وتعالى وكلف بها الذرية ديال آدم إلى أن يريت الله الأرض ومن عليها بالذرية الأولاد باش نسعوا فاش ننقذوا نفسنا من النار وننقذوا الذرية ديالنا من النار الله سبحانه وتعالى الأمر يا أيها الذين آمنوا النداء للمؤمنين لأمنوا بالله اعتقوا نفسكم من النار واعتقوا الأهل ديالكم وهذا النار هذا كان باش تنوض العافية ديالك بالحجر وشكون اللي عس عليها ملائكة أعطاهم الله سبحانه وتعالى قدرة ما يقدر عليها أحد وما تعصى الله والملائكة ما تعصى الله سبحانه وتعالى وإنما تدير داكشي اللي قال لها الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم بيننا في الحديث صحيح كلكم راع كلكم سارح وكل سارح مسؤول على الرعية ديالته المرأة مسؤولة في البيت ديال الزوج ديالها الرجل كذلك مسؤول على الزوجة دياله وعلى الأولاد دياله والرسول صلى الله عليه وسلم الحديث ديال الإمام مسلم لك ولدك عنده عليه حقوق عليك لا بد ما تقوم بالحق ديال ولدك عليك في بارتي دي زوبليغاسيون كلا سبحانه وتعالى في على ديسوندونس دادام سي لو فات دو s'occuper de sa descendance et le fait d'éduquer sa descendance et le fait de s'épargner à soi-même et à sa descendance le feu de l'enfer il est dit dans le verset ô vous qui avez cru évitez à vous-même ainsi qu'à votre descendance le feu de l'enfer dont le combustible ça sera la pierre et ce feu est gardé par des anges qui sont forts et qui sont fermes et forts, et qu'ils n'obéissent pas à Allah, ils n'obéissent pas à Allah, Zawajal, ils font ce que Allah, subhanahu wa ta'ala, leur a ordonné de faire. Il est dans le hadith rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, vous êtes tous des bergers, et tout berger est responsable de son troupeau. La femme est responsable dans sa maison, dans la maison de son mari, et il est responsable du troupeau qu'il a sous sa tutelle, il en est de même pour l'homme. Il est dans l'autre hadith, de l'imam muslim, le hadith d'Abdullah ibn Omar radiallahu ta'ala anhu, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, et ton enfant a des droits sur toi. Et ton enfant a des droits sur toi. Fil abna, alladhina yurzaqu l'insan, fitna, wabtila, يبتلي الله سبحانه وتعالى به من يشاء من عباده هل سيقوم العبد مع الأولاد بما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه من شكر نعمة الله سبحانه وتعالى أن رزقه تلكم الذرية وهل سيقوم الآباء مع الأولاد بإقامة حدود الله في أولادهم وهل سيسلكوا مع الأولاد ما أمرهم الله به وارشدهم إليه نبيه عليه الصلاة والسلام. وهل سيفتنون بالأولاد أم سيثبتون على أمر الله عز وجل؟ فالذرية التي أعطينا الله سبحانه وتعالى هذا رزق من الله يؤتيه من يشاء، يعطيه اللي يبغى، كل اللي أعطاه الأولاد، كل اللي ما أعطاه، كل اللي أعطاه غير واحد، كل اللي أعطاه جوج، كل اللي أعطاه عشرة، كل اللي أعطاه ولو، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذه فتنة وابتلاء. واش غادي نقوموا بالواجب ديالنا تجاه الأولاد ديالنا ولا لا؟ واش غادي نقوموا بالمسؤولية ديالنا تجاه هاد الأولاد ولا لا؟ واش غادي نشكروا النعمة ديال الله سبحانه وتعالى اللي هي الذرية ولا لا؟ واش نوع الشكر ديالها؟ بالقيام بالواجبات اللي علينا. هل غادي نقوموا بالحدود ديال الله سبحانه وتعالى في أولادنا وتجاه أولادنا أم لا؟ واش غادي نتجهوا مع أولادنا ونكونوا مع أولادنا كي أمر الله سبحانه وتعالى ولا لا؟ وكيرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ واش غادي نتفتنوا بهاد الولاد ولا غادي نتبتوا على الأمر ديال الله سبحانه وتعالى؟ لزونفون كلا أبيك لو كلا سبحانه وتعالى كومبل سون سيرفيتور سي تي ني بروف اي سي تان بيان في من الله عز وجل il le donne à qui il veut. Certains, il a fait qu'il soit stérile. D'autres, il leur a donné que des filles. D'autres, il leur a donné que des garçons. D'autres, il leur a rien donné. Hada, il en a deux. L'autre, il en a dix. L'autre, il en a un. Et puis, l'autre, il a rien du tout. Ça, c'est le bienfait d'Allah, Azza wa Jal. Et c'est la subsistance d'Allah, Azza wa Jal. Il donne à qui il veut. C'est une épreuve d'Allah, Azza wa Jal, pour voir si on va être reconnaissant de ce bienfait min Allah Azza wa Jal ou pas. Est-ce que on va s'acquitter de nos devoirs vis-à-vis de cette descendance que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée ou pas? Est-ce que nous allons accomplir les sentences d'Allah Azza wa Jal vis-à-vis de notre descendance ou pas? Est-ce que nous allons prendre et agir avec notre descendance selon les ordres d'Allah Azza wa Jal et selon les directives de Mohammed alayhi salam ou pas? Est-ce que nous allons être perturbés par ses enfants et être perturbés, et partant de là, être perturbés de notre religion ou pas? Fahadi umur la buddha liman arad salamata fi dinihi wa dunyah wa akhirati an yajtazaha wa yata'addaha bitafawuk ويقوم بما أمره الله سبحانه وتعالى في أحسن قيام، أن يقوم بواجبه. فإن اهتدى الأولاد فهذا من الله عز وجل، وإلا فعليك بالقيام بواجبك. لا تفرد في الواجب وتقول الدراري راه ضاعوا وانت ما قمتش بالواجب. لا بد لك من القيام بالواجب، والهداية في الله، والتي يفتح القلوب هو الله سبحانه وتعالى. سوسي دوتر شوز pour celui qui veut avoir la sécurité dans ce bas monde et dans le delà, dans sa religion et dans le delà, il faut qu'il passe ses épreuves avec réussite. Il faut qu'il accomplisse ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné vis-à-vis de sa descendance, comme il se doit. Toi, tu remplis ton devoir comme il se doit. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide ou qui ne guide pas. Pas regarder les enfants comme ça et dire s'ils sont guidés, ben ils sont guidés, s'ils n'ont pas là, il y a l'islam. Il faut que tu remplisses ton devoir. Après la guidée et l'ouverture du cœur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui s'en occupe. Mais tu dois t'acquitter de ton devoir. On va dire, hein, tu l'as montré, les enfants ils font n'importe quoi, etc. Alors que tu as été négligent. Tu dois t'en prendre à toi-même. Parce que tu n'as pas rempli ton devoir. الله سبحانه وتعالى توضني. لا يمكن الإنسان أن يفرط ويقول الدراري خرجوا على الطريق. لا بد أن تقوم بالواجب ديالك والكمال عند الله سبحانه وتعالى. وأنتم في هذه البلاد إخوة الإسلام التي لا تدين بالإسلام فمسؤوليتكم عظيمة وخطيرة جدا، وبخاصة مسؤولية تجاه الأولاد والبنات والأحفاد. فهذا لا يمكن الإنسان أن يبيع دينه بدنياه. هذا أمر خطير جدا يجب أن نتنبه له ونتفطن له. Vous aussi, frères en Allah, Azzawajal, dans ce genre de pays qui ne sont pas des pays de l'islam, vous êtes dans une situation très dangereuse. Et votre responsabilité est énorme vis-à-vis d'Allah, Azzawajal. Surtout, votre responsabilité vis-à-vis de vos enfants, vis-à-vis de vos filles, vis-à-vis de vos petits-enfants que vous allez laisser derrière vous. La situation est énorme. Il faut la regarder en face. Il ne faut pas reculer les échéances. Il faut regarder en face la réalité. Parce que demain, et la résurrection, c'est vite arrivé. لأن القيامة هي قريبة جدا والحساب قريب ولعل البعض يعرف بما لا يعرف. الناس تتكلم بذلك الشيء وما تتدقع الكلام الوزن دياله يتطلق الكلام ويقول نحن في هذه البلاد أحسن التزاما في الدين مما إذا كنا في بلد مسلم ويقول أنه هنا هو في حرية وما إلى ذلك من المقول لعل ولعل ولسنا نوافقك فيما تقول ولكن أولادك وأحفادك ماذا يدرسون في هذه المدارس في مدارس علمانية في هذه البلاد أيربون على حب دينهم وحب نبيهم وحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيربون على احترام الدين والالتزام بالدين فهذه أسئلة كلها كل منا يعرف الإجابة عنها كل منا يعرف الإجابة عنها أن لعلمانيين أن يربي ابن مسلم على حب الإسلام وعلى حب دين الإسلام وعلى حب رسول هذا الدين رسول رب العزة عز وجل. كيف يمكن لعلماني أن يربي أبناء المسلمين على محبة الله ومحبة رسول الله وطاعة الله وطاعة رسول الله؟ هل هذا يمكن؟ هل يقول به عاقل؟ فانظر إلى الأولاد والبنات الآن كيف؟ كيف صورهم الآن؟ كيف يتشبهون بأعداء الله؟ البنات والأولاد كيف يتشبهون بأعداء الله عز وجل؟ كم يقيمون للدين من وزن لا قيمة له عندهم. Donc certains des fois parlent avec des choses qu'ils ne connaissent pas. Ils te disent des fois, nous dans ce genre de pays, on se cramponne à notre religion mieux que si on était dans un pays de l'islam. Et que nous aussi on est libre, on accomplit notre religion comme il se doit. Ne rêve pas, frère en Allah Azza wa Jal. Rêve pas. Tu parles de choses que tu ne connais pas. C'est même toi tu le fais. Est-ce que ta fille fait de même? Qu'est-ce qu'il sera de tes enfants plus tard? Qu'est-ce qu'il sera de tes petits-enfants plus tard? Qu'est-ce que étudient tes enfants dans les écoles de la laïcité? Est-ce qu'on les éduque à aimer la religion d'Allah, à aimer Allah, à aimer le messager d'Allah, Azza wa Jal, et les compagnons de ce messager, alayhi wa sallam? Quand un laïc va faire aimer Allah et le messager d'Allah et la religion d'Allah et les compagnons du messager, quand est-ce qu'il va les faire aimer un musulman? Pas rêver, frère en Allah. Regardez les images que vous avez en face de vous. Regardez l'entourage, comment il est. Comment le frère et le sœur ressemblent plutôt dans leur coiffure, dans leur tenue vestimentaire, à qui ils ressemblent. Barakallahu fikoum. Et ne vendez pas votre religion avec un vil prix. تذكروا أنتم أيها الآباء أنكم أنتم وأنتم تتكلمون العربية وانظروا إلى أبنائكم وأحفادكم هل يتكلمون العربية؟ أنتم أتيتم وتتكلمون العربية فانظروا إلى الأولاد كيف حالهم مع اللغة العربية؟ كيف حالهم مع لغة القرآن ولغة السنة ولغة آخر رسول بعث للبشرية؟ Maintenant les darons, vous devez vous rappeler. Vous vous êtes arrivés, vous parlez l'arabe. Vous avez un petit bagage, vous comprenez. quand vous entendez un cours ou quoi que ce soit en arabe. Regardez maintenant vos enfants. Quel rapport ils ont avec l'arabe? Quel rapport vos petits-enfants, parce que certains parmi vous ont des petits-enfants maintenant, quel rapport ils ont avec l'arabe? Qui est la langue du Coran? Qui est la langue du Sunna? Qui est la langue de la dernière des révélations? فهذه أمور لا بد أن ننظر إليها. فبارك الله فيكم. الضحية في هذه البلدان ليس أنتم بل الأبناء والأحفاد ومن سيبقى وراءنا في هذه البلدان. والواقع أمامكم، فانظروا إلى أحوالنا. لا بد أن نجد حلا لهذا الأمر. أنتم لا بد لكم أن تجدوا حلا لهذه الأمر أمور، فأنتم مسؤولون وأمام الله ستسألون ولا بد لكم من الإجابة. الله سبحانه وتعالى نبينيس توس les victimes dans le fait de résider ici sont les enfants et les petits-enfants. Et la réalité et ce que nous vivons est le plus grand des témoins. Tu n'as pas besoin de dessin. Regarde ce qui se passe. Tu n'as pas besoin de dessin. Regarde ce qu'il y a autour de toi. La résurrection si vite arrivée. Et nous devons nous préparer à la question. Qu'est-ce que nous avons fait? Comment nous avons rempli notre responsabilité? فأحكي لكم قصة وهذه واقع وانظرها وتأملها. أحد المشايخ كان في دورة علمية في أمريكا فأعجبه شاب أمريكي أسود. فبعد محاضرة من المحاضرة والقصة لها الآن 11 سنة، بعد محاضرة من المحاضرة تكلم عما ذلكم الشاب فقال له احكي لي شي حاجة طرات لك من نهار سلمتي. ديك الساعة يالله مر على ذاك الشاب سنة بس. فقال لي هذاك الشاب أنا واحد النهارات دخلت للدار ودخلت للبيت ديالي نصلي فإذا بجدي جا دخل هو يقعد فوق الناموسية وبدا تيبكي وأنا تنصلي وتنقرا داك الشيء على الشطاط من القرآن داك الشيء اللي تنعرف. فجدي بدا تيبكي ملي كملت الصلاة قلت ليه مالك؟ قال لي هذاك الشيء اللي كنت تدير دوك الحركات وداك الكلام اللي كنت تقول ملي كنت صغير في الدوار عندنا تما في أفريقيا كنت نسمعو. ضاع هو، ضاع ولده، عاد ولد ولده يشكر ليه الله سبحانه وتعالى شي واحد اللي يتكلم معاه وكان ليه سبب باش يرجع للإسلام. شكون المسؤول في هذا الشيء كله؟ شكون المسؤول؟ الأول هو المسؤول على كل شيء داك الشيء اللي طرا. Regardez maintenant cette histoire et vous devez la prendre comme leçon. C'est une histoire qui est arrivée il y a plus de 11 ans maintenant. Et un des hommes de science, dans un séminaire aux États-Unis, il y a un black américain musulman qui a attiré son attention. Et vers la fin, il lui a posé quelques questions et parmi les questions qu'il lui a posées, il lui a dit « Raconte-moi l'événement qui t'a le plus marqué depuis que tu es converti à l'islam. » Il lui a dit « Un jour, je suis rentré à la maison, j'étais dans ma chambre et j'ai commencé à faire la prière et absolument dire le Coran comme selon mes capacités, selon ce que je connaissais. Tout d'un coup, mon grand-père est rentré dans la pièce, il s'est installé sur le lit, il a commencé à pleurer. Quand j'ai terminé la prière, il dit « Grand-père, qu'est-ce qui t'arrive ?» Grand-père lui a dit « Les gestes que tu faisais et ce que tu disais, ce sont des paroles et des gestes que je voyais quand j'étais petit là-bas en Afrique. » C'est-à-dire, lui, une fois qu'il est arrivé aux États-Unis, il a perdu la religion. Et son fils qui est né là-bas, qui est le père de ce garçon, a perdu la religion. Et Allah subhanahu wa ta'ala, on va voir par quel moyen il a guidé cette personne, le petit-fils. Qui est le responsable dans tout ça? Il est évident que le responsable, c'est le premier qui est arrivé. هل مرة تسألنا حقيقة عن هذه الأجيال التي سنترك وراءنا ماذا ستكون؟ Est-ce que une fois nous nous sommes posé réellement la question ces générations que nous allons laisser derrière nous, qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Ici. فأنتم تعلمون أن سائر الأسر المقيمة في أوروبا وأمريكا أتت من البلدان الإسلامية وهي تدين الإسلام وتتكلم بالعربية في الغالب. ثم بمرور الأيام والسنين والأعوام أتوا بالأولاد وأنجبوا في هذه الديار وتربى الأولاد والأحفاد ترعرعوا وتربوا في مدارس هذه الديار. وكثير من الشباب الآن في فرنسا وبلجيكا وألمانيا وهولندا وكل هذه الديار ثمرة من هذه الثمرات التي ترعرعت في أحضان التعليم العلماني، والآن يعانون من آثار ما تعلموا في هذه المدارس وعندهم عقبات في تفكيرهم وفي نظرتهم إلى الواقع الذي يعيشونه. فأنت أنتم ماذا تعرفون؟ أنتم الكبار هذا قد يمرتوا بها، جيتوا بالأولاد مرت السنين جبتوا الأولاد كبلوا الأولاد هنا فيكم قاعد روكا اللي يوصل بأنه عنده أولاد أولاده هنا أولاد بناته، فهاد الأولاد اللي كبرونا أولاد الأولاد اللي كبرونا فين تعلموا؟ فهاد المدارس ديال هاد البلدان هذه، لا لا لا بلجيكا لا هولندا لا فولات عندهم مشكلة في التفكير ديالهم في التصور ديالهم للواقع اللي تعيشوا، عندهم مشكلة وعندهم ازدواجية في الشخصية، الدار عالم والخارج عالم آخر. فكثير منهم يعانون بأمور نفسية من جراء هذه الازدواجية وعندهم مشاكل في قضية التفكير وفي قضية النظر إلى الواقع. Regardez, vous savez que la majorité des familles qui résident maintenant en Europe et aux États-Unis, au départ, les darons sont venus seuls, les parents sont venus seuls, peut-être le père est venu tout seul. Quelques mois sont passés, quelques années, il a ramené sa femme, peut-être un ou deux enfants, et après il a eu d'autres enfants ici. Certains ont des petits-enfants maintenant. Ces enfants et ces petits-enfants ont été éduqués dans des écoles laïques, ce genre de pays, la Belgique, la France et autres. Hein? Et beaucoup parmi la jeunesse en France, en Belgique et ailleurs, sont le fruit de cette immigration. Ils sont le fruit de cette éducation qu'ils ont héritée dans les écoles laïques. Et maintenant, ils souffrent beaucoup de l'influence de cet enseignement. Et des fois, certains, ils ont un dédoublement de personnalité. Et des fois, leur vision de la situation, elle est faussée du fait qu'ils avaient une vie intérieure, à l'intérieur de la maison, qui est hein, une culture différente de la vie qu'ils vivent à l'extérieur. Qui fait qu'il y a, hein, des fois c'est certain, il y a un développement de personnalité qu'ils vivent très mal. Ça c'est une réalité. Il faut la regarder en face. فالغالب أن على الأسر إلا من رحم ربك بعدما كانوا يتكلمون العربية، حتى الكبار دروك بعدما كانوا يتكلمون العربية أصبحوا في بيوتهم لا يتحدثون إلا باللغة الفرنسية أو بشي درجة من الدرجة إما القبيلية ولا الشلحة كذا ولا باللغة ديال البلاد باش عايشين الأولاد وباش قراوا الأولاد، واصبحوا أشهر اليوم بعيدين عن لغة الدين ولغة القرآن. فنشوفوا الحال ديالنا ونتفكروا في الجيل اللي غادي يبقاو من وراناش غادي يطرى اليوم. فإلا ما قمنا بالواجب ديالنا أولادنا سيفقدون حتى الإسلام سيفقدونه، بل لعلهم سيحاربون الإسلام في بعض المسائل دروكا في هذا الوقت هذه هذا الوقت ديال شهر أوت وشهر سبعة في هذه العائلات في شمال المغرب لا في النواحي الناظور نواحي الحسيمة عندنا في الجنوب ديال المغرب وكذا خاصهم ترجمان لولادهم. كيفاش ترجمان؟ الأخت تتعيش في السبريوم ولادها قراو في المدارس ديال الصبريون، واحد اخر خوها الاخر في الطليان ولادو تيقراو في مدرسه في الطليان، الاخر في هولندا كذا. فملي تيتلاقاو ولاد الخوت ولاد الخواتات خاصهم قيد قدامهم ترجم لي ترجم ليهم. وعليكم السلام ورحمه الله. دونك غادي مانتونو beaucoup de familles qui sont arrivées ici parlaient l'arabe avant. Et avec le temps, même les personnes âgées se sont adaptées à la langue arabe. Ce qui fait qu'avec les enfants, ils ont utilisé la langue du pays dans lequel ils vivent. S'ils sont en France, ils ont commencé à se mettre au français. S'ils sont en Hollande, la même chose, ils sont mis à la langue du pays, etc. Parce que les enfants évoluaient avec les langues de ce pays-là. Ils sont, les enfants petit à petit se sont éloignés et le fossé a commencé à se creuser entre eux et la langue du Coran et la langue du prophète alayhi salam. Mais nous devons méditer sur ces générations que nous allons laisser derrière nous. Si on ne remplit pas notre devoir maintenant, ben ce n'est pas l'arabe qu'ils vont perdre, c'est l'islam aussi. Et peut-être qu'ils vont même combattre l'islam. Certaines situations qui se passent maintenant, au mois de juillet, au mois d'août, au nord du Maroc, il y a un petit peu partout à travers l'Afrique du Nord. Des fois, tu as dans des familles, certains, le frère a émigré au Canada, l'autre en Hollande, l'autre dans la famille, il est en Italie, etc. Il y a le cousin et les cousines, maintenant, il leur faut des interprètes quand ils se retrouvent en vacances. Hada, il ne sait parler que le flamand. Les enfants de Hada ne savent parler que l'espagnol. Alors, c'est des cousins. Ils n'ont plus de langue de communication entre eux. Il faut que, du deux côtés, qu'il y ait les parents qui soient présents pour que les cousins communiquent entre eux. Man yatahammalu hadhihi al-mas'uliyya? Fa alladhi kana aslan fi maji'ihim wa lam yaqum bi wajibi fa huwa alladhi yatahammalu al-mas'uliyya. Fa la yanbaghi an nakuna qasir an-nadhar fa nufakkir la qaddara Allah أننا سنكون سببا في ذرية لا تدين بالإسلام ولا تقيم له وزنا بل لعلها تحاربه لا قدر الله. شكون اللي يتحمل هذه المسؤولية دروك؟ لا شك ما خصناش نتحداو، خصنا نشوفوا الواقع كي داير. لا شك أن الأول هو اللي يتحمل المسؤولية، فما يبقاش نحصروا النظر ديالنا ونبقاو تلوحوا المسؤولية على الآخرين. لا، مسؤوليتكم مسؤوليتي يا أخي. Donc, il faut voir qu'est-ce que nous allons laisser derrière nous dans ce pays et dans ce genre de pays. Peut-être que nous allons laisser des générations qui vont combattre l'islam, qui vont donner considération à cette religion. Il faut essayer de remédier au problème avant que ce soit trop tard et qu'on remplisse notre devoir. اسمعوا عباد الله الى دعاء ابراهيم عليه الصلاه والسلام وهو من هو امام الموحدين وامام الحنفاء وحد اولي العزم من الرسل وخليل الرحمن يقول يدعو الله سبحانه وتعالى ويقول واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. فهذا امام الموحدين، فاذا كان امام الموحدين يطلب من الله سبحانه وتعالى ان لا يعبد هو وذريته الاصنام، فكيف بنا نحن الا نخشى ذلك. Écoutez maintenant que Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve tous. Écoutez cette demande de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Et c'est une vocation de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Qui c'est Ibrahim? L'imam des monothéistes, l'ami intime d'Allah, l'un des cinq prophètes doués de ferme résolution. Il fait ce dua, il dit: Oh Allah, évite à moi ainsi qu'à ma descendance le fait d'adorer les statues. Ibrahim a peur de tomber dans l'associationnisme. Il ne veut pas que sa descendance tombe dans l'associationnisme. Qu'est-ce qu'il en est de moi et de toi? Qu'est-ce qu'il en est de nous? Mada anna nahn? Ma baluna naqul? Kana salawatu rabbi wa salamuhu alayhi harisan ala durriyatihi. Wada'a rabbahu an yukhrija min durriyatihi رسولا يزكي نفسه وقومه ويعلمهم الكتاب والحكمة. فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعوته وبعث محمدا عليه الصلاة والسلام. فمحمد دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فهذا خليل الله كان حريص على الذرية بأن تبقى مسلمة، أن تبقى موحدة، أن يبعث الله فيها من يزكيها ومن يعلمها الكتاب والسنة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام voulait que sa descendance reste dans le monothéisme. Il soit soumis à Allah Azza wa Jal. Il a fait ce dua. Il a demandé à Allah Azza wa Jal qu'il sorte d'eux, quelqu'un qui leur apprend le livre, qui leur apprend la sunna, qui les purifie et qui les oriente vers la voie qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé le dua de Ibrahim alayhi salatu wassalam en envoyant Muhammad alayhi salatu wassalam. وبما أن الضرورة إن صح أن تسمى ضرورة جعلتنا نسكن هذه البلاد ونعيش بين أهلها، فواجب علينا أن نصون أنفسنا وأهلينا وأولادنا وذرياتنا. ما حكم الضرورة؟ إحنا نقتضي أنها ضرورة ياك جعلتنا باش نكون هنا، فلا إشكال، ولكن علينا أن نقوم بالواجب باش نلقي أنفسنا ونلقي أولادنا ونلقي أولاد أولادنا، حتى إلا ضاعوا الأولاد على الأقل الأولاد ما يضيعوش. ici maintenant on est ici et que pour certains c'est une obligation d'être ici, c'est une nécessité, on accepte cette expression, c'est une nécessité. ici cette nécessité a fait de nous que nous restons ici et que nous vivons dans ce genre de pays, ben il faut remplir notre devoir. Il faut qu'on se protège et qu'on protège nos enfants et les enfants de nos enfants. Même si maintenant on a perdu les enfants, au moins on ne perd pas les enfants des enfants. Vous me dites au problème, il n'est jamais trop tard. Il ne faut pas être pessimiste. Il ne faut pas. لا نقنط من رحمة الله عز وجل. القصد ليس هذا، ولكن أن نعي الأمر. فما دمنا الحياة عندك يا عبد الله، فأبواب الخير مفتوحة، وأبواب الرحمة مفتوحة، وأبواب تيسير من الله سبحانه وتعالى مفتوحة. فلا نقنط من رحمة الله ومن فضل الله سبحانه وتعالى. فلا بد يا إخوة الإسلام أن نربط أنفسنا ودوينا أولادنا وأهلينا بدين الله عز وجل وبسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام وبتاريخ هذه الأمة، ونربطهم ببيوت الله سبحانه وتعالى. لا بد لنا من القيام على إيجاد فرص نتمكن فيها بالاجتماع بأهل العلم ولو عبر شبكات الاتصالات الحديثة الآن، ويكون هذا في بيت من بيوت الله. ولقد أوصى غير واحد من أهل العلم، رحم الله الأموات وحفظ الله الأحياء ومتع بهم وأجزى الله لهم المثوبة، باستعمال هذه المبتكرات الاتصالات الحديثة التي ابتكرها العرب واستغلالها في تعلم الدين وتعلم سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. فنجاتنا وتبصيرنا وتفقيهنا وفقهنا في ديننا لا يكون إلا بارتباطنا بأهل العلم وبربان هذه الأمة المدافعين عن منهج رسول الله ومنهج صحابة رسول الله وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. لا بد لنا أن نربط أنفسنا بالدين ونربط الأهل ديننا بهذا الدين ونحببوا لهم هذا الدين ونحبب لهم رسل هذا الدين ونربطهم بالمساجد ونعرفهم بالتاريخ ديال هذه الأمة. وكل شيء هذا الشيء يصير خاصة الآن، هذه الاتصالات وهذه الانترنتات ما بقاش القضية، ما بقاش حتى الثمن ما تسوي والو. في كلنا ارتباطات أسبوعية أو كل 15 مع أهل العلم إنه إلا ما تعلمناه عند الناس اللي مختصين فيه منين غادي نجيبوه؟ الحداد ما غادي يعلم توفيق في الدين. ها الجزار كذلك، الجزار غادي يعلم كي تجزر البهيمة، ها ولكن ما غاديش يعلمك. اللي تيبيع الفخر ما غادي يعلم كي الدين. كل واحد عنده الاختصاص ديالو، فلا بد لأن هذا نجاتنا في الدنيا وفي الآخرة. الله عز وجل يفو consoler nous-mêmes, ainsi que notre descendance, ainsi que nos femmes et nos enfants, avec la religion d'Allah Azza wa Jal, et avec la sunna du prophète alayhi salam, et qu'on connaisse, nous et nos enfants, l'histoire de cette communauté, et que nous et nos enfants et nos femmes soyons liés avec les mosquées d'Allah Azza wa Jal, et qu'on crée des occasions dans nos mosquées pour être lié avec les hommes de science dignes du nom, pour avoir de la clairvoyance dans notre religion, et pour être sur la claire sur laquelle Allah nous a laissé en héritage. Et nous devons, comme on l'en dit, plus d'un homme de science, de profiter de ces progrès du monde moderne au niveau du moyen de communication pour rentrer tout le temps et constamment avec les hommes de science. Il n'y a que ça qui peut nous sauver. Après, l'accomplissement d'Allah Azza wa Jal, il n'y a que ça. Le fait d'être constamment lié aux dignes de cette communauté qui sont les hommes de science et ceux qui suivent Muhammad alayhi salatu wassalam, ses compagnons et ceux qui les suivent à la perfection. Wa illa di'na wa di'na l'amana. Di'na wa di'na l'amana wa di'na l'aulad. Wa ta'idu, barakallahu fikum, bima hawlakum. Khudu d'durus wa l'ibar mima hawlakum. وما دمنا في هذه البلاد وجب علينا أن نوجد في مساجد، هذا واجب. سألت أنا كم سنة المسجد هنا؟ يزيد المسجد عندكم يزيد على 20 سنة، هذا يزيد على 20 سنة، ما حفظ فيه أحد أبناء لقب القرآن ولا الأربعين النووية ولا عمدة الأحكام ولا شيء من هذا القبيل. كان منذ 20 سنة أن يكون أئمة من أبنائكم هم الذين يؤمون الصلاة. هذا يدلك على ماذا؟ يدلك على أننا لم نقم بواجبنا. المساجد ليست هي الجدران فقط، الجدران وسيلة لوقاية الناس من البرد والشتاء والحر، ولكن مهمة المسجد هو تعليم دين الله وتبصير الناس الدين، إقامة شعائر الله. فلا نغتر، نحن كلنا مسؤولون، وكلنا ضيعنا الأمانة، وكلنا فرطنا. فقال الله عز وجل: si on n'agit pas ainsi, nous allons tout perdre. Nous allons perdre le dépôt que Allah سبحانه وتعالى nous a confié. Nous allons perdre les enfants. Il faut prendre le sang de ce qui se trame autour de nous. Puisque nous sommes ici, il est obligatoire pour nous que nos mosquées remplissent leurs fonctions et qu'on utilise tous les moyens et tous les sacrifices qu'il faut pour avoir quelqu'un qui nous apprend notre religion. Il est lamentable et déplorable qu'on ait, comme à la Gabelle, on ait une mosquée depuis 20 ans et qu'il n'y a pas des jeunes qui ont mémorisé le Coran au bout de 20 ans à la Gabelle, et qu'il n'y a pas des jeunes qui ont les 49 la Umda de l'Hakam, et qu'on n'a plus d'imam, on n'a pas d'imam parmi la jeunesse de la Gabelle. Ceci est commun à toutes les régions. Il y a d'autres régions où les mosquées ont 40 ans, ils ont le même problème. Le hic, il est où? Le hic, ça veut dire que les personnes n'ont pas rempli leurs devoirs. La mosquée, ce n'est pas tout simplement les murs. Les murs, c'est un moyen pour abriter les gens de la chaleur, de la pluie et du froid. Mais le but de la mosquée, c'est le message qu'elle transmet. C'est cette éducation qui se donne à l'intérieur de cette mosquée. Lui qu'il est en nous, lui qu'il est en nous, c'est nous qui avons négligé notre devoir, c'est nous qui nous avons pas rempli nos fonctions comme il se doit. Fa la budda lana an nuhayyi man yu'allim abna'ana al-lugha al-arabiyya wa yuhaffidhum ma yataysara min kitabillah 'azza wa jalla wa sahih sunnah al-mustafa 'alayhi as-salatu wa sallam wa mabadi' hadha ad-din. Walakin huna nuqta muhimma, la budda min al-ikhtiyar al-hasan. أن تختار هذا الذي يعلم أولادك أن يكون ذا عقيدة صحيحة، وتكون عنده الخرافات والشركيات والتصوف، تكون عنده عقيدة صحيحة، يكون سان في المنهاج ديالو متبع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا غادي تضيع هذوك الولاد حتى هما. فهون الله عز وجل إلي وسيدو ندخل دو بواه دو تخوفي لي بيرسون أديكوات pour nous apprendre à nous l'arabe et apprendre à nos enfants et des personnes qui nous fassent apprendre le Coran, l'authentique loi sunna de Mohammed alayhi salatu wassalam. Mais là aussi, il faut le choix de la personne. Il faut trouver quelqu'un qui est digne de la voix du prophète alayhi salatu wassalam et de la voix du plusieurs d'Allah alayhi et qui a une aqida authentique et saine. Sinon, parce que si on les donne à un soufi ou quelqu'un qui est éclaté dans son ménage, qu'est-ce qu'ils vont devenir après? La même chose. فلا بد فلنحذر ألا نضيع الأمانة يا إخوتي الإسلام. فلنحذر وأن يكون في حسابنا تهيئ وكذلك نسائنا لهذه المسؤولية. فهي مسؤولية عظيمة. وهذه فمسؤولية النساء عظيمة كذلك، ولا يمكن أن يقومنا بها إلا إذا تعلمنا ما أراد الله سبحانه وتعالى منهن. ووجب كذلك الاهتمام بالنساء وبالبنات، ونهتم بأخواتنا، ونعطي وقتا وافرا لنسائنا ولبناتنا ولأولادنا. فكما يقول هم يقولون المرأة نصف المجتمع، وأعلم أن بعض أهل العلم الرباني نقول المرأة هي المجتمع كله، لأن الأولاد يقضون جل الوقت مع المرأة. فإذا كانت المرأة على عقيدة صحيحة وفقه في دين الله عز وجل، فأنت الرجل ستكون مرتاح. إذا ضحيت وعلمت الزوجة فناهيك أنك ستعينك في تربية الأولاد. وأحسن الشاعر إدخال الأم مدرسة إن أعددتها أعددت جيلا شعبا طيب الأعراق. الأم مدرسة هي كاملة، إذا ربيت لها تربت مزيان وتفقات في الدين ديالها راه الشعب كله طيب جيد غادي يخرج من جهتها. دونك فوسي فهم الله عز وجل comprend conscience de la situation. Et qu'on s'occupe aussi de l'éducation de nos femmes, de nos sœurs, les enfants ainsi que nos femmes, ainsi que nos sœurs. Car c'est, les non-musulmans disent que la femme c'est la moitié d'une société, les hommes de science musulmans disent que la femme c'est toute la société complète. S'il est éduqué, qu'il a une aqida saine, il a une clairvoyance dans la religion, en fait, tu vas avoir le fardeau qui est un petit peu allégé. Il va t'aider dans l'éducation des enfants. Il saura faire des choses parce que les femmes font des choses que les hommes n'arrivent pas à faire. C'est leur domaine. Et il est des bonnes paroles de certains poètes de cette communauté qui dit « La femme est une école. Si tu la prépares et tu la formes, bah c'est tout un peuple que tu vas préparer, que tu vas former. Tout un bon peuple que tu vas préparer. » ولذا من واجبنا ومن واجبهن علينا أن نجعل لهن ولبناتنا وأخواتنا نصيبا وافرا من الاهتمام بتعليمهن ووصلهن بعلماء هذا الدين، وصلهن وربطهن بالمنهج الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى، وهو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. لا بد لنا من هذا الأمر حتى نقوم بواجبنا وبمسؤوليتنا كما أراد الله وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإلي دو نوتخ دوفوار دو سوكيبي دو نو فام و دو نو سور و دو لور دوني لو تون كيل فو بور لي إيدوكي و كو اون سوكيب ديل و دو لور انسينيمون و كون لي لي أوسي افيك لي زوم دو سيونس دو سيت كوميونيتي دين دو نو. Ceux qui sont sur la voie de Mohammed alayhi salatu wassalam et de ses nobles compagnons et ceux qui les suivent à la perfection. Voilà le bâd yapoul. يجب أن نهجر من هذه البلاد. أقول هذا هو الواجب علينا، وإلى حين أن نخرج من هذه البلاد نبقى مكتوف الأيدي وننظر إلى الأولاد والنساء والبنات يضيعون؟ يجب أن نستغل الوقت وأن نتعلم، ولو أنفقنا في ذلك ما أنفقنا لإيجاد من يقوم بهذه المهمة، ونحتسب ذلك عند الله. وإن تيسرتنا للهجرة لحقتنا دعوات من يستفيد بالوسائل التي كنا سببا في إيجادها وتركنا وراءنا. وتذكروا قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. ولا نكون قطاع الطرق. Peut-être que certains parmi vous se disent qu'il est obligatoire pour nous de sortir et de faire l'immigration, de sortir d'ici. Et ça, c'est obligatoire. Mais on attend donc qu'on sorte. Tant qu'on est là, on reste les mains liées, on ne fait rien, on n'apprend pas, on n'avance pas, on n'accomplit pas notre religion comme on s'y doit, on n'éduque pas nos enfants, on n'éduque pas nos femmes, on n'éduque pas nos sœurs. Hein? Il faut qu'on remplisse. Même si ça doit nous coûter de l'argent et des sacrifices, il faut sacrifier. Parce que même, des fois, il y a certains, les hommes de science, ils les appellent les brigands de la route. Les obstacles. Ouais, moi je prépare les gens. D'accord, frère. Peut-être que les 10 euros, les 20 euros que tu donnes pour louer un local ou là pour faire venir un prof ou quoi que ce soit, peut-être que ça, ça va être une sadaqa et une aumône qui va te permettre de te faciliter cette hijra. On va rester comme ça. Il y a certaines personnes qui ferment les portes du bien avec des ambiguïtés. Tu es là. Et certaines personnes ont ces ambiguïtés depuis 10 ans. Et je connais certaines personnes. Ils avaient des enfants qui avaient 5 ans. Maintenant, ils ont 15 ans. Ils n'ont toujours pas fait les gens. Ils sont toujours un obstacle pour le bien. Chaque fois que les gens veulent œuvrer pour faire quelque chose du bien pour la communauté, là, maintenant, il faut qu'on parte. Mais ils ne sont pas partis. Ils sont toujours là. Ils ont fermé la porte du bien. Faut pas. Il faut se rappeler cette parole du prophète. Celui qui fait une bonne sunna, hein, ben il aura sa récompense et la récompense de ceux qui l'ont suivi. Même si tu pars après, ben dis-toi bien que le bien que tu as laissé derrière toi et le bien dont tu as été la cause, ben tu auras ta récompense. Tu auras ta récompense, minallah azza wa jal. Il ne faut pas qu'on laisse Shaitan jouer avec nous. Fala natruk, la yanbaghi lana an naghfala an wajibina wa an nusghiya lima yumlihi lana ash-shaytan wa la yanbaghi an yakuna hammuna al-akbar as-sa'i wara' ad-dunya. Allah Azza wa Jalla, il ne faut pas se laisser berner par Shaitan et par le wasawis de Shaitan et par les coupures du bien. Et il ne faut pas que notre grand souci ce soit courir derrière les choses de ce bas monde. Hein? Il faut chercher sa subsistance par le halal. Il faut penser à remplir ses devoirs.